وضعت الزوجة طفلا جميلة ثم ماتت بعد أن قالت لزوجها: أحمد أمانة في يديك فحافظ عليه، وإياك أن تشعره يوما بأنه يتيم. عاش أحمد مع أبيه، وبعد عام تزوج وأنجبت الزوجة الجديدة ولدا سمته رامي. ثم بدأت تحقد على أحمد وتفرق بينه وبين أخيه في المعاملة، واستمر هذا الوضع لسنوات حتى مرض الأب وقال لزوجته قبل موته: لا تفرقي بين ابني ولا تحرميهما من بعضهما. مات الزوج وحرمت الزوجة أحمد من كل شيء، حتى المدرسة أخرجته منها، فشعر بالظلم. وعندما أبدى اعتراضه عما يحدث له طردته من البيت. خرج أحمد باكيا لا يعرف أين يذهب، وظل ماشيا حتى رآه شيخ كبير أثناء خروجه لصلاة الفجر فأخذه معه للمسجد. وبعد أن صلى الفجر معه حكى أحمد قصته للشيخ، فأخذه إلى بيته واهتم به، ثم أعاده إلى المدرسة ليكمل تعليمه، وظل ينفق عليه مثل ابنه حتى أصبح طبيبا. وتمر السنين ويصبح أحمد من أكبر الأطباء. وفي أحد الأيام جاءه اتصال من المستشفى بضرورة حضوره لوجود حالة يائس منها جميع الأطباء. فيذهب أحمد ويدخل على المريضة التي قالت له: لا تتعب نفسك، هذه ذنوب يخلصها ربي مني، لقد ظلمت طفلا يتيما ولم أنفذ وصية أبيه. أين أنت يا أحمد؟ ليتك تعلم أن الله عادل، وتعلم أني حفظت لك حقك من أبيك. عرف أحمد أن هذه المريضة هي زوجة أبيه، فبكى وقال لها: أنا أحمد بن زوجك، لقد سامحتك وأرجو من الله أن يغفر لك. سمع رامي كلام أخيه من خارج الغرفة فدخل واحتضنه وقال له: والله منذ أن غادرت البيت لم يدخل السرور إلى بيتنا، والحمد لله أننا التقينا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.